إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي الكرام نحن الآن في أول يوم من شهر شعبان هذا الشهر العظيم هذا الشهر الذي فيه فضائل كبيرة وفيه خير كثير هذا الشهر أيها الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الشهر يأتي بين رجب ورمضان ويغفل عنه كثير من الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم أكثر هذا الشهر فكان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا أغلب شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وشهر شعبان حدث فيه حادث عظيم حادث كبير ألا وهو تحويل القبلة القبلة التي كانت باتجاه بيت المقدس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود كان المسجد الأقصى أول قبلتنا ففي شهر شعبان أمر الله نبيه أن يتحول إلى الكعبة حدث في شعبان وفي شهر شعبان أيضا هناك عمل خطير هناك عمل جليل شهر شعبان أخطر شهور السنة على الإطلاق شهر شعبان هو أخطر شهور السنة أخطر شهور العام على الإطلاق لماذا؟ اسمع لأن الأعمال ترفع فيه إلى الملك إلى الله انتبهوا معي لأنني سأتحدث عن هذا بالتفصيل أيها الأحبة الكرام رفع الأعمال إلى الله أيها الأخ الحبيب هل تظن أن الأعمال التي تفعلها كل ما تقوم به من أعمال خير أو شر تذهب هباء منثورا هل يا ظالم هل يا أهل الباطل هل يا من تنشرون الرذيلة في المجتمعات هل تظنون أنكم لن تحاسبون من قبل رب الأرض والسماوات قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو الإنسان فكر نفسه أن احنا هنسيبه كده؟ بل أعمالكم الله يحصيها عليكم وترفع إليه سبحانه وتعالى. ويا من تفعلون الخير أبشروا وافرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أبشروا أن أعمالكم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا معي جيدا أيها الأحبة الكرام، فإن الأعمال ترفع إلى الله يوميا وسنويا. انتبهوا معي، إن الأعمال ترفع إلى الله يوميا، بل نصف يوميا وسنويا. كيف ذلك أيها الأحبة الكرام؟ الأعمال ترفع إلى الله يوميا، كل حاجة أنت بتعملها بتترفع للملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل إيه؟ قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. الله. يخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هناك ملائكة يتعاقبون فينا، ملائكة تأتي في صلاة الفجر وتظل معنا وتراقبنا، ثم تصعد إلى ربها في صلاة العصر وتنزل مجموعة أخرى من الملائكة، فيسألهم ربهم وهو أعلم، يقول ربنا للملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقول الملائكة: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. احنا رحنا لهم الفجر لقيناهم بيصلوا الفجر، رحنا سبناهم العصر وجينا لك يا رب لقيناهم بيصلوا العصر. طب واللي ما بيصليش؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن الأعمال ترفع إلى الله قبل أن يأتي الليل. كل اللي انت عملته ترفع للملك، تقرير بيتقدم فيك يوميا. ده أنا لو قلت لك إن مدير الشركة بتاعتك عايز تقرير عن العمال بتوعه يوميا، هتبقى ماشي زي الساعة، هتبقى ماشي مظبوط. ولله المثل الأعلى، كل كلمة تنطقها، كل كلمة تنطقها، كل فعل تفعله، كل نظرة تنظرها، كل شيء تسمعه، كل صغيرة وكبيرة ترفع إلى الملك. إياك أن تظن أن الله فوق سبع سماوات وهو غافل وهو تركنا. قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فأعمالك التي تقوم بها بالنهار سواء كانت أعمال خير أو شر ترفع إلى الله قبل أن يأتي الليل. والأعمال التي نقوم بها في الليل: سهر، فرجة على المسلسلات، قعدة على القهاوي، سماع الحرام والغيبة والنميمة، أو قيام الليل، أو قراءة قرآن، أو أي عمل خير أو شر نعمله بالليل يرفع إلى الله قبل النهار. فانتبهوا، هذا يحدث كل يوم. وهناك أيها الأحبة الكرام رفع الأعمال السنوية الأسبوعية، رفع الأعمال الأسبوعية. الأعمال بتترفع ربنا لربنا كل يوم وكل أسبوع. طب إمتى؟ يوم إيه بالضبط؟ يوم الخميس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال: أما يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فتعرض الأعمال فيه على الله. اسمع: وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أسأل الله أن يعينني وإياكم على الصيام. انتبه، يبقى الأعمال ترفع إلى الله كل يوم وكل أسبوع يوم الخميس. ومتى؟ وترفع إلى الله كل عام. إمتى في السنة؟ في شهر شعبان، في الشهر اللي احنا فيه ده. فلذلك أنا أريد منك وأريد منك أريد منا جميعا الآن أن نتوب إلى الله، لأن الصحائف تعرض على الله والأعمال ترفع على الله في هذا الشهر. الأعمال ترفع إلى الله في هذا الشهر، شهر شعبان. لذلك أنا قلت هو أخطر شهور العام على الإطلاق. فأنا أسألك سؤال، كيف تريد أن ترفع صحيفتك إلى الله؟ هل تريد أن تكون صحيفتك ممتلئة بالذنوب والمعاصي التي ارتكبتها طوال العام؟ أم تريدها تعرض على الله صحيفة بيضاء نقية ممتلئة بالحسنات؟ أسأل الله أن يبيض لنا صحائفنا. خلي بالك، أنت عايز صحيفتك تترفع للملك إزاي؟ عايز التقرير السنوي اللي هيتقدم فيك للملك سبحانه وتعالى إزاي؟ وإن كانت صحيفتك بيضاء نقية تائب إلى الله ورفعت هذه التوبة إلى الله، سيعينك على العبادة في شهر رمضان ويوفقك إلى ليلة القدر ويجعلك فيها من الفائزين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. انتبه، يبقى الأعمال بتاعتك، كل الأعمال اللي عملتها طول السنة سترفع إلى الله في هذا الشهر. إمتى؟ الله أعلم. ليلة النص؟ الله أعلم. لا يوجد حديث صحيح يخبرنا أن الأعمال ترفع إلى الله في ليلة النصف. أحاديث صحيحة وردت عن النبي لم ترد. فأنا أريد منك أن تجتهد الآن وأنت جالس معي، كما أنني أطلب منك هذا كل مرة، أطلب منك اليوم بصفة خاصة وأنت جالس معي أن تتوب إلى الله، أن تتغير مع الله. أنا لا أريدك أن تنطقها كلمة وفقط، أنا أريد أن تغير حالك، أن تبدل يومك، أن تغير حياتك كلها. ابدأ صفحة جديدة مع الله حتى إذا رفعت الأعمال إلى الله ترفع وأنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقول تبت وبعد ما تطلع من المسجد تنظر إلى الحرام وتكذب وتقع في الغيبة والنميمة وتحلف حراما. لا، أنا أريدها كلمة وحالا وفعلا. أريدك أن تغير يومك، بدلا من أن كنت تجلس على المقهى في القيل والقال، وده قال وده عاد وده راح وده جه وتضيع وقتك، غير وقتك واجلس كثيرا في المسجد ما بين المغرب والعشاء. اجلس واقرأ ورد قرآن، اجلس واذكر ربك سبحانه وتعالى، اجلس وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير يومك، أنا أريدها توبة حقيقية. إن كنت مواظبا على ذنب أو معصية تضعف أمامه اتركه لله. قل لعلي أموت، قل أنا أتركه حتى يرضى ربي عني، قل أنا أترك هذا الذنب حتى يفرج الله همي، قل أنا أترك هذا الذنب حتى يحبني ربي. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا أجمعين. إذن غير حياتك، ما تقولش تبت وخلاص، تب على ما فات واندم واعزم على ألا تعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى. كل شيء سلبي كنت بتعمله غيره، بدله. هل تحفظ شيئا من القرآن؟ هل تعلم شيئا من الحلال والحرام؟ هل تعرف كيف تتوضأ وكيف تغتسل؟ هل تعرف كيف تزور المرضى وماذا تقول عندما تزور المريض؟ متى آخر صلة رحم قمت بها؟ متى آخر آية قرأتها بتدبر، متى آخر ليلة صليت فيها قيام الليل لرب العالمين؟ كل هذه أسئلة. قل لي ما احنا رمضان جاي وهنعمل كل ده. هذه الأشياء لا تقتصر على رمضان فقط، بل هذه الأشياء تقتصر على كل ثانية تمر من حياتك. يجب أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى. إلى متى؟ لحد إمتى هنفضل نستهين بالدين ونقول لما تيجي يوم القيامة لما نموت بقى يحيينا ربنا؟ لحد إمتى؟ العمر يمر، والله العظيم العمر يمر، وكثر موت الفجأة، كثر موت الفجأة. الآن أكثر الذين يموتون شباب صغار. إياك أن تظن يا صاحب الثلاثين عام أن تقول طيب أنا لسه العمر بدري، لسه شوية، لسه أنا هعقد نفسي من دلوقتي. لا يا أخي، لا والله، العبد قد يلقى ربه الآن. أنا لا أضمن أن أنزل من على هذا المنبر، فلماذا نؤخر التوبة؟ إحنا مستنين إيه؟ ما أنتوا شايفين أهل الباطل بيحاولوا يتحكموا في كل شيء ولكن الله فوقهم. أهل الباطل الذين يتهمون أهل الحق باتهامات اليوم هم يفعلونها، فلماذا تنتظرون؟ مستنين إيه؟ وجب علينا التوبة إلى الله. الأعمال بتاعتك هترفع، يمكن ترفع النهاردة، يمكن بكرة، الله أعلم، فتوب إلى الله. أيها الأحبة الكرام، والله رجل يخبرني أنه صلى الظهر مع أحد الشباب في المسجد، وبعد صلاة الظهر تكلم مع هذا الشاب الذي كان في العشرينات من عمره، وما أحوالك وما أخبارك وعملت إيه في حياتك وشغلك، وظل يتحدث معه، ثم انصرف من المسجد، خرجوا من المسجد ورجع كل واحد لشغله وبيته. قبل العصر اتصلوا على هذا الرجل وقال له الآن هيا معنا. على فين؟ تعال نصلي على فلان. مين؟ الشاب اللي كان معانا في المسجد ده، كان لسه بيصلي معايا الظهر، ده كان سليم، ما كانش عيان، ما كانش عنده حاجة، في العشرينات بكامل صحته وقوته. قالوا له تعالى حتى نصلي عليه في المسجد الفلاني، صلوا عليه وشيعوه بعد صلاة العصر. فأنت لا تضمن عمرك وأنا لا أضمن عمري. لعل أحدكم الآن يغضب مني ويقول أنت بتفول علينا. لا والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. نعم والله، حقيقة نراها بعيننا ونغفل عنها كثيرا. أنا أريد أن أسألك سؤال، لماذا تؤذي جارك وأنت تعلم أنك قد تموت، فإن مت سيتذكر لك أنك كنت تأذيه؟ لماذا تظلم وأنت ستموت والناس سيتذكرون لك أنك كنت ظالما؟ لماذا لا تعامل الناس بالحسنى كما أمرك ربك؟ لماذا لا تعامل ربك بالعبادة والطاعة والقرب منه؟ ليه بنبعد عن ربنا؟ لماذا تأخذنا الدنيا؟ أنت فاكر أنك هتقعد في الدنيا دي؟ لا والله، والله أبدا. لو كان حد قعد في الدنيا دي كان الأولى بها رسول الله، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فانتبهوا، انتبهوا ودققوا في أعمالكم، فكر في الكلمة قبل ما تقولها، بتغضب ربنا ولا بترضيه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا. ما كانتش كلمة، دي كذبة بيضة. أنا ما أقصدش هو يعني زعل على الكلمة دي، هو بيدقق لي على الوحدة، في ملائكة بتدقق لك على الوحدة وبتكتب لك كل حاجة. سبحان الله العظيم. انتبه، انتبه معي جيدا، إن الأعمال التي تقوم بها أيها الأخ الكريم توضع في صحائف، الملائكة تكتبها لك أو عليك، توضع في صحائف، يوم القيامة ستنشر الصحائف. والذي كان يعبد ربه سيفرح، والذي كان يعصي ربه سيفضح. احفظ هذه الجملة، يوم القيامة حينما تنشر الصحف، الذي كان يعبد ربه سيفرح، والذي كان يعصي ربه سيفضح. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، فرحان. أما الآخر، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، شوف بقى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. انتبه، انتبهوا، لأن الأعمال تعرض على الله. أنا بقول لك انتبه، انتبه ليه؟ لأن الدنيا واخداك، الشغل والعيال والزوجة والمشاكل والناس، وقالوا وقلنا والقيل والقال ومش عارف أعمل إيه، والديون والهموم والأمراض، كل ده خلاك في غفلة عن الله سبحانه وتعالى، ولن يبقى لك إلا الله. فبدل حياتك من أجل الله وتوب. يحكي واحد من المشايخ الكبار، والله العظيم يا إخوة، يحكي لنا أنه ذهب ليعطي درسا في منطقة ريفية، رجل دعاه قال له: يا شيخ تعال اعطي لنا درسا هناك. فذهب الشيخ وأعطى درس هناك، تكلم عن العبادة وعن القرب من الله. المهم تقدم له رجل كبير بعد الدرس، بعد الدرس قال له: يا مولانا أنا عمري ما ركعت لله ركعة، بس بعد ما سمعت كلامك ده أنا من النهاردة مش هسيب ولا ركعة واحدة، مش هفوت صلاة أبدا. يقسم هذا الشيخ أنه بعد أن سافر وعاد إلى بلده اتصلوا عليه وقالوا: يا شيخ هل تتذكر الرجل الذي قال لك أنا ما ركعتش لله ركعة ودلوقتي تبت ومش هسيب الصلاة؟ الشيخ قال لهم: أيوة. قالوا له: إن هذا الرجل بعد 3 أيام صلى معنا العشاء ولم يرفع رأسه من السجدة فمات. سبحانك يا رب. يعني لو كان هذا الرجل فضل على حاله كان هيبقى فين؟ في النار والعياذ بالله. فانتبه، انت دلوقتي قدامك الفرصة، ورقة الامتحان في يديك، معاك رأس مالك، العمر والسنين والأيام والأنفاس، استغلها في طاعة الله. لكن حينما يأتيك ملك الموت رب ارجعون، خلاص انتهت، مفيش فرصة تانية، مفيش ملحق، مفيش مد أيام، مفيش خد فرصة تانية، خلاص. فانتبهوا أيها الأحبة الكرام، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى، جددوا حياتكم مع الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال في هذا الشهر ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. فأسأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة، ولا يجعلها من حفر النيران. أيها الكرام، حينما تكتب أعمالك في الصحيفة وترفع إلى الله، نأتي يوم القيامة، ويوم القيامة اللي كلنا مستهونين به، ده انت النهاردة لما بتكون واقف في كشف هيطلع في اسمك عشان تطلع العمرة، او حتى علشان هتاخد حاجة، او هتكشف عشان هتنجح، مستني اسمك من الناجحين ولا لا، او مقدم في وظيفة قاعد مستني اسمك يتندى، بتبقى قاعد تضع يديك على قلبك. يوم القيامة أصعب من هذا بكثير بكثير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم القيامة كله صعب إلا على المؤمنين المتقين. حر الشمس تقف عاري، تقف يوم القيامة في أمر صعب شديد. اسمع بس، في ثلاث مواقف أصعب ما يكون. الموقف الأول العبور على الصراط، الموقف الثاني الميزان لما حسناتك تتوزن وسيئاتك، الموقف الثالث انتبه معي الصحف، حينما تنشر الصحف انتبه معي لأن الأمر جيدا خطير. اسمع، هناك ثلاثة أصناف من الناس. صنف مش هياخد الصحيفة بتاعته، من القبر إلى الجنة، من القبر إلى الجنة، مش هيقف في حر الشمس ولا في أهوال يوم القيامة، ولا يقف عاري ولا في العرق ولا الكلام، ولا هيمر على الصراط، ولا هياخد صحيفة ولا أي حاجة خالص، ده مش هيتحاسب أصلا. هذا الصنف من القبر إلى الجنة، من القبر إلى الجنة، ده الصنف الأول. طب مين دول؟ الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. اللهم يا رب اجعلنا منهم. طب مين دول؟ الذين لا يسترقون، يعني ما بيطلبوش الرقية من حد، ما بيقول يا فلان تعال ارقيني، ارقي نفسك، الرقية الشرعية يعني. يبقى أول صفة الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني مش بيتشعموا من حد. صح الصبح حصلت له حاجة، لك اصطبحت بوش مين النهاردة، أنا بتشائم لما بلبس القميص اللي لونه مش عارف ايه، أنا بتشائم لما بسمع صوت الغراب، كل ده حرام. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، يعني مش بيتعالجوا بالكي. اسمع، وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتوكلين. أربع صفات دولت اللي هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ما لهمش صحيفة خلاص. طيب الصنف الثاني اللي هياخد صحيفته أو كتابه بإيده اليمين، يقف يوم القيامة تطير الصحف، الصحف تتطاير، الصحيفة تنزل في اليد اليمنى، هنيئا لك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هيرجع فرحان يدخل الجنة مسرور. طب والنوع الثالث الذي يأخذ كتابه باليد اليسرى، أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم منه. خلي بالك ممكن حد يسألني سؤال يقول هو هياخد كتابه بإيده الشمال ولا هياخده وراء ظهره؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي آية تانية يقول وأما من أوتي كتابه بشماله. الآية هو هياخد كتابه بإيده الشمال ولا وراء ظهره؟ اسمع وصلي على حبيبك المصطفى. هذا العاصي المجرم المذنب الذي ظلم العباد وتجبر وتكبر يوم القيامة هيبقى واقف وخايف أول ما يلاقي الصحف تتطاير. هو عارف اللي عمله، عارف أنه مليان صحفته مليانة سيئات، فهو عارف أن صحفته هتجيله في إيده الشمال يضعها وراء ظهره فتدور الصحيفة وتقع وراء ظهره فتسقط في يده اليسرى. أرأيتم؟ هو خايف، عارف أنه عمل بلاوي كتير والصحيفة هتيجي في إيده الشمال، فيحط إيده الشمال وراء ظهره فتدور الصحيفة تلف حواليه لحد ما تسقط وراء ظهره في يده اليسرى والعياذ بالله. أرأيتم؟ فاجتهدوا. السؤال بقى كيف أكون من الصنف الأول اللي هو من القبر إلى الجنة؟ إنك تكون فيك الأربع صفات اللي أنا قلت عليهم، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. طيب أخذ صحيفتي بإيد اليمين إزاي؟ بالحسنات والأعمال الصالحة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله وعد إلى الله. فيوم القيامة يوم عظيم، يوم خطير، يوم كبير لن تطيق على أن تتحمله. أنت بتقف في طابور العيش نص ساعة ولا ساعة ما بتقدرش، فما بالك بوقفة 50,000 سنة؟ أنت دلوقتي قاعد هو قدامي قاعد مستريح في المراوح والهواء وتعبان وعمال تقول إمتى يخلص وينزل، تعبت من القعدة. أنت يوم القيامة ستقف 50,000 سنة تحت حر الشمس عاري العرق يلجمك، هتعمل إيه في الوقفة دي؟ قف بين يدي الله في الدنيا يهون عليك الوقفة يوم القيامة. تب إلى الله، جدد التوبة والعودة إلى الله، قل يا رب ندمت على ما فات، يا رب سأتغير من أجلك، يا رب لن أعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى لعلي ألقاك يا رب فترضى عني. إن تبت إلى الله سيحبك، إن تبت إلى الله سيبدل سيئاتك حسنات، إن تبت إلى الله ستكون في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة. أيها الكرام، أخيرا إن تبنا إلى الله سبحانه وتعالى سنعيش سعداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يلي عايز فلوس، يلي عايز أولاد، عليك بالتوبة والاستغفار والعودة إلى العزيز الغفار. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة. اللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة. اللهم يا رب لا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد فرجت عنا همومنا. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت يا رب إلا وقد كتبتنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا رب أنزل علينا الآن رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنزل علينا البركات والخيرات والرحمات. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر المظلومين. اللهم يا رب انصر المظلومين. اللهم يا رب انصر المظلومين. اللهم يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم بيض صحائفنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب على كل عصاة المسلمين. اللهم يا رب تب على كل عصاة المسلمين. اللهم تب على الذين يتركون الصلوات. اللهم تب على شبابنا من المخدرات. اللهم تب علينا من جميع الشبهات والشهوات. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب ارزقنا الشفاعة من نبيك الكريم. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.